طيب انزع خافضة وقرأ عليها جيب فيها الخافض وانزعه وانصبه لي قال يقدم انصرافه دخولا يعني في الدخول انه عرودا على عكس مصر على عكس مصر نعم يعني هي منصوبة بنزع الخافض ودائما النصب بنزع الخافض يعني جائز وسائل لأن الخافض ده إذا نزعت انتصب انتصب الاسم قال ابن أجروم رحمه الله كلامه واللفظ المركب والمفيد بالوضع وأقسامه الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقدير قالوا في اللفظ وفي التقدير فلما نزع الخافض انتصب وفي القرآن كثير من يحفظ في القرآن شيء منصوب بنزع الخافض واختار موسى قومه يعني لقومه خليل رحمه الله كتابه ده يعني مجيه في اللغة خالص كان العلماء يقول إذا قرأ الإنسان ولم يلحن في قراءته فهو عالم بس ما يكون مشكل يعني قرأ وكذا ده عالم ده ما يشرح لنا ذات هو عالم إلى درجة معينة شرح لنا كمان عالم عالم ثقة ثقة طيب فضل شنو إلا بتقدير طبعا هي اللقبية حسنا لأن اللقابية ما تحتاج إلى تقدير ها وفي المنزل يا سلام في المنزل يمناه فيهما أو قال هو يمناه بهما لكن البام بمعنى فيه والشيخ خليل رحمه الله يتعلم دائما ما بيجيب الحروف على وجهتها يجيب الحروف إيش مبدلة من حرف بعض مشايخنا قالوا لما يجيب يقول ويمناه فيهما وخلاص ما دام أصلا الباء بمعنى فيه هو أيسر عليه أن يقول ويمناه فيه ليه يقول ويمناه بهما قال لأنه أخذ على نفسه أن يتولى الشراح جميع ألفاظ وهذا خلي لهم الحاجة كده جاهزة وحاجة فيه يعني أي عبارة في كتابه لا بد أنه يتفكر فلما يقول لك فيهما ما عمل حاجة بهما عشان كده قال وكذا من فرط الإيجاز أن يعد من جملة الألغاز فهو يغرب في ليه في, في, في, في, في المعاني يعني إذا كان واحد وصل للمعنى ده بستة كلمات ويصل بأربع فإذا قال يوصل إليها بأربع هو يصل بثلاثة إذا قال يوصلها بثلاثة ويصل بثلاثة وكانت لها ناحية إيجابية للمختصر وكانت لها ناحية سلبية للمختصر أما الناحية الإيجابية فإن الناس تعلقوا به تعلقوا به وتعلقوا فيه تعلقوا به لأنه صار كنز يحتاج إلى إيش فتح والشيء غير المفتوح النفس تتعلق به أكثر من إيش مفتوح يعني لو خاتي لك خزن تبيع فيها ومفتحات جهازات للعرض لو في واحدة مقفولة يقول لك افتح لهم لا لا دي ما بالحيل كده لا يقول لك بس افتح انت ما عليك لأنه النفس تتعلق بشنو